أباكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يرجعوا إلى أبيكم فقولوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية صبر جميل فصبر جميل واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا صبر جميل قبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فقبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين من الهالكين قال إن وتولى عنهم وقال يا أسفا تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا روح الله ولا تيأسوا من روح الله قال إنما أشكو بثي وحزني وحزني إلى الله أشكو بثي يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم قال أنا يوسف وهذا أخي وهذا أخي وهذا أخي قد من الله علينا قد من الله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين اليوم يغفر الله لكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم هكذا اخوة الايمان والاسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مكبرات الصور والهندسة الكهربائية كبرى بأدخل محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور القيادة المتنقلة ومخازن الفراش الكبرى إدارة الحاج صلاح أبو حميد وأولاده المقيم بالطيبة تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل ألا يكن مكروها في عزيز أبدا شكر الله سعيكم جميعا.